بدت صفحة حلوة وغنى الكون ذا معنى تذكر الود والماضي ولما السعد جمعنا وعادت صفحة حلوة وغنى الكون ذا معنى بذكرى الود والماضي ولما السعد جمعنا تصافوا الفرح غنى وقالوا هالحلا منا تصافوا الفرح غنى وقالوا هالحلا منا ونادوا صادق شادي بذكرى تجمل الجنة بذكرى تجمل الجنة وعادت صفحة حلوة وغنى الكون ذا معنى بذكرى الود والماضي ولما السعد جمعنا وعادت صفحة حلوة وغنى الكون ذا معنى بذكرى الود والماضي ولما السعد جمعنا هوى وطيبه غلا وإحساس صدق وخلاص قلب الماس هوى وطيبه غلا وإحساس صدق وخلاص قلب الماس معاني الحب تجمعنا بذكرى يا بعدها الناس بذكرى يا بعدها الناس وغنى الكون ذا معنى بذكرى الود والماضي ولما السعد جمعنا وعادت صفحة حلوة وغنى الكون ذا معنى بذكرى الود والماضي ولما السعد جمعنا وردت بيتنا باقي صدق احساسي واخلاقي وردت بيتنا باقي صدق احساسي واخلاقي ونسقي زهرة حلوة ويبقى حبنا راقي ويبقى حبنا راقي الود والماضي ولما السعد جمعنا وعادت صفحة حلوة وغنى الكون ذا معنى بذكرى الود والماضي ولما السعد جمعنا تذكرت الوفا فينا بنبع الماء يروينا تذكرت الوفا فينا بنبع الماء يروينا نسينا الماضي وعلامه رسمنا صادق ايامه رسمنا صادق ايامه وعادت صفحة حلوة وغنى الكون ذا معنى بذكرى الود والماضي ولما السعد جمعنا وعادت صفحة حلوة وغنى الكون ذا معنى بذكرى الود والماضي ولما السعد جمعنا رجعنا يم دنيانا وقلبي للوفا صانا رجعنا يم دنيانا وقلبي للوفا صانا نردد دانية دانا حمام الود سمانا حمام الود سمانا جمعنا وعادت صفحة حلوة وغنى الكون ذا معنى بذكرى الود والماضي ولما السعد جمعنا